العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للآية، ولأنها في إحدى حالتي الرهن فأشبهت الابتداء. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. واستدامته، هذا الحديث في الرهن الآن، وعندنا الرهن وهو العين المرهونة، وراهن وهو الذي يدفع العين المرهونة، الذي يملك العين المرهونة ويدفعها رهنا، ومرتهن وهو الذي يقبض الرهن حتى يستلم حقه. رهن وراهن ومرتهن. يقول: واستدامة القبض كابتدائه. استدامة القبض، تقدم لنا أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وقيل يلزم بدون قبض. يقول: استدامته كذلك. شخص رهن شيئا ما فاستلمه المرتهن، ثم إن المرتهن لزم حينئذ الرهن، ثم إن المرتهن سلمه للراهن، زال لزومه حينئذ، لأنه زال من يد المرتهن إلى يد الراهن، فكأنه لم يسلم رهن. فإن عاد أعاده الراهن إلى المرتهن، عاد لزوم الرهن حينئذ. ما يملك الراهن التصرف فيه، لأنه عاد ليد المرتهن. القول الآخر عند من يرى أن القبض ليس بلازم، كذلك استدامته ليست بلازمة. فمثلا قال: أرهنك كذا، شيء معين لزم الرهن، قبضه المرتهن صار عنده، أعاده المرتهن إلى الراهن ليتصرف فيه. حينئذ إذا قلنا القبض ليس بلازم سيان عند هذا أو عند هذا، فهو رهن ولا يسوغ للراهن أن يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن. وكما تقدم لنا، الشيء المرهون لا يجوز بيعه ولا يجوز وقفه ولا يجوز دفعه مهرا ولا يجوز دفعه معاوضة عن خلع ونحوه، لأنه موقوف محبوس لحق المرتهن، فلا يجوز التصرف فيه. كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للآية الكريمة، لأن الآية الكريمة في قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهن صفته أنه يكون مقبوض، يقبضه المرتهن. نعم. فإن قلنا باشتراطه فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن، زال لزومه وبقي كالذي لم يقبض، مثل أن أجره إياه أو أودعه أو أعاره أو غير ذلك. فإن قلنا باشتراطه، يعني باشتراط استمرار القبض، فأخرجه المرتهن عن يده باختياره لا غصب، لأن أخذ الرهن من يد المرتهن على سبيل الغصب لا يزيل لزومه، لأن هذا الأخذ غير حق، لكن إذا أخرجه باختياره زال لزومه حينئذ وزال الرهن. مثلا رهنه شيء ثم أعاده إلى الراهن، قال دعه عندك، حينئذ صار كأن الدين لا رهن فيه، يزول لزوم هذا الرهن، فيبقى الدين في ذمة المدين بلا رهن. عن يده باختياره إلى الراهن زال لزومه، وبقي كالذي لم يقبض، يعني كأنه لم يكن فيه رهن حينئذ. مثل أن أجره إياه، الرهن مثلا بيد المرتهن، قال أنا أحفظه أقفله مثلا دكان أو بيت بيد المرتهن، قال بدل ما نقفله بقفله لا نستفيد منه وأجرك إياه، فأجره للراهن لصاحبه لأجل أن يكون الأجار رهنا مع العين، زال لزومه. أو أودعه إياه، قال خل هذا الرهن الذي أعطيتني خله عندك احفظه عندك، زال لزومه. أو أعاره إياه، قال أعرني الرهن الذي جعلته رهنا عندك، أعرني إياه فترة وأعيده إليك، فأعاره إياه، أعاره للراهن، زال لزومه. نعم. وبقي كالذي لم يقبض، يعني كأنه لا رهن فيه حينئذ. نعم. فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. فإن أعاده الراهن إلى المرتهن لزم وبقي رهنا بيد المرتهن، لا يملك الراهن التصرف فيه. نعم. بحكم العقد السابق لا بحكم الإعادة هذه، لأن الإعادة هذه لا حكم لها، وإنما لو لم يعد زال الرهن، فإذا أعيد بقي على الرهن على الحكم السابق، العقد السابق الأول. نعم. لأنه أقبضه باختياره فلزم كالأول، لأنه أقبضه، لأن الراهن أقبض المرتهن الرهن باختياره فلزم. نعم. وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغصب ونحوه فالرهن بحاله، لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل. مثلا المرتهن قبض الرهن لزم أيا كان الرهن، مثلا أرض أو بيت أو سيارة أو بعير أو بقرة أو أي شيء، أي عين قبضها المرتهن لزمك. جاءت يد ظالمة فاغتصبت هذه العين من يد المرتهن وأخذها وصادرها، هل بقي الدين كأنه لا رهن فيه وزال الرهن وحكمه؟ لأن قلنا إذا أعاد المرتهن الرهن إلى الراهن زال حكمه، هذه ما أعاده وإنما أخذت منه بالقوة، أخذت منه غصب، ظلم بأخذها، هل يزول حكم الرهن؟ لا، لأن الرهن بحالة، هذه يد ظالمة، يد جائرة لا يترتب عليها أحكام، يد غاصبة إن تلف في يدها ضمنته. فإذا أخذ الرهن من المرتهن بالقوة وبدون خياره فإن الرهن لا يزال حكمه، وهذه اليد تعتبر ظالمة لو أتلفت الرهن وقيد الله من هو أقوى منه وأخذ الحق منه ألزمه أن يدفع قيمة الرهن ليكون رهنا. فالرهن بحاله لأن يده ثابتة حكما، يعني ما زالت، يعني مأخوذ منه بالقوة، والأخذ بالقوة لا يغير الحكم، الحكم على ما كان عليه. فكأنها لم تزل، يعني فكأن يد المرتهن على الرهن قابضة. نعم. فصل. والرهن أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه لم يضمنه. هذا حكم جديد، الرهن أمانة بيد المرتهن. اليد القابضة أنواع، هناك يد تسمى يد أمينة، وهناك يد أخرى تسمى يد ضامنة. يد ضامنة، وقد تكون كلا اليدين أمينة من حيث العرف، لكن من حيث الحكم تختلف. أنت قبضت هذه العين رهنا، بعت على أخيك شيئا ما، فقلت له أريد رهن، فأعطاك كتاب المغني رهن، فقبضت الكتاب عندك رهن، فدبت إليه الأرض، الأرض فأكلته، أو وضعته مع كتبك فجاءت يد ظالمة فسرقته، فهل تضمن؟ لا، في هذه الحال ما تضمن، لأنك مؤتمن على هذا الشيء ولم تفرط، فيدك يد أمينة وليست يد ضامنة، هذه يد أمينة، واليد الأمينة ما تضمن. أخرى وقد تكون في الأمان مثلها وآكد، لكن الحكم يختلف. أنت قلت له، قلت لأخيك يا أخي عندنا بحث في موضوع الرهن، والمغني استوفى الكلام على الرهن، فأنا أريد منك يا أخي أن تعيرني الجزء السادس من المغني لمدة 10 أيام، فأعطاك صاحبك الجزء السادس من المغني عارية، فوضعته في المكان الذي وضعت فيه الكتاب الأول فسرق، أو أخذته معك إلى المسجد الحرام فوضعته بين يديك ثم قمت ونسيته، أو جاء أحد وأخذه وأنت تصلي، كل هذه ما في تفريط منك، فجاء يطلب الكتاب فقلت له يا أخي سرق من مكتبتي أو نسيته في الحرام أو أخذ وأنا أصلي أو وضعته على جدار الحجر فجاء شخص وأخذه، وأنا أضع كتبي عادة مثلا على جدار الحجر فأخذ، فأنا يا أخي ما فرطت. فقال يلزمك يا أخي، أنا الآن فسد علي الكتاب كله، لازم أن تشتري لي الكتاب الجزء السادس ليكمل كتابي. فقال يا أخي يد أمينة. قل لا، بل يدك ليست يد أمينة، يدك يد ضامنة. لما يا أخي؟ أنا ما فرطت، أنا أخذته منك لأستفيد منه وقرأت فيه، أكثرت القراءة فيه، لكني وضعته في المكان هذا فأخذ، وأنا ما فرطت. فتقول له لا، يدك يد ضامنة. لما؟ لأنها يد إعارة، وأنت قبضت هذا لصالحك، لحظ نفسك، فالعارية كما قال عليه الصلاة والسلام لصفوان عارية مضمونة. لما طلب منه الأذرع والأسلحة عند صفوان لما عزم صلى الله عليه وسلم على غزو الطائف، طلب منه إعارة بعض الأسلحة التي عنده والأجهزة الحربية، قال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. العارية مضمونة، ما تلف منها في هذا الحرب أو كذا يضمن. كذلك يد المستعير يد ضامنة، يد الغاصب يد ضامنة، يد المرتهن يد أمينة. الصورة الأولى إذا قبضته رهنا ما يلزمك، إذا لم تفرط ما يلزمك ضمانه. في الصورة الثانية حتى لو لم تفرط يلزمك ضمانه. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، والرهن أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه لم يضمن. أما المتعدي أيا كان فهو ضامن، إذا فرط في الشيء فهو ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أما إذا لم يفرط فهي يد أمينة. مثل ما لو أرسل مبلغ مع شخص ما إلى آخر واحتفظ به ما ينبغي الاحتفاظ حسب ما الأصول، ثم أخذ مع احتفاظه به لا يلزم ضمانه، وإذا فرط فيه فيلزمه ضمانه. كذلك الرهن أمانة بيد المرتهن، لو تلف أو سرق أو تعدي عليه ما يلزم المرتهن أن يضمنه. ولم يسقط شيء من دينه، ما يقال أنت قبضت الرهن وتلف في يدك إذن سقط نصف الدين، سقط ربع الدين، لا، الدين بحاله لكن راحت الرهن، الرهن ذهبت والدين بحاله ما يتغير. نعم. ولم يسقط شيء من دينه، لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرهن لا يغلق، والرهن ممن رهنه. الرهن لا يغلق، يعني لا يذهب ولا يلزم به، لا الراهن لا المرتهن ما يلزم به لأنه أمانة بيده. نعم. ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه، لأنه وثيقة بالدين وليس عوض عن الدين. لو كان عوض عن الدين قلنا سال الدين وانتهى، لكنه ليس عوض عن الدين وإنما هو وثيقة لسداد الدين. نعم. فلم يسقط بهلاكه، ما يسقط الدين بهلاك الرهن. فمثلا لو أن شخصا رهن بيته مثلا عند صندوق التنمية ثم إن البيت انهدم، هل يسقط شيء من الرهن من الدين؟ لا، الدين بحاله بالذمة. نعم. كالضامن في أنه يلزم سداد ما ضمنه، فكذلك الرهن لا يسقط شيئا من الدين. نعم. وإن كان الرهن فاسدا لم يضمن، وإن كان الرهن فاسدا وتلف فلم لا يضمنه، يعني أصل رهنه شيئا لا يصح رهنه ثم تلف فهو قبضه بعقد فاسد لا يلزمه كذلك. مثال ذلك مثلا أنت بعت على شخص ما حاجة عينا، فقلت له: يا أخي أريد منك رهن. فقال: حاضر. فجاءك بكتاب المغني وقال: هذا كتاب المغني، يكون رهن عندك حتى أسدد، فقبضته أنت ولم تنظر فيه ووضعته مع كتبك حافظا له، ثم تلف فجاءك بحقك كامل، جاءك بحقك دين الذي عليه، ثم قال أعطني كتاب المغني، فذهبت لتسلمه إياه فلم تجده، فعدت إليه وقلت له ما وجدت الكتاب، يظهر أنه سرق، فيقول لا يا أخي هذا وقف، وأصل رهني إياه عندك خطأ، فأنت تضمنه لأنه ما يصح رهن الوقف، لأن الوقف ما يباع، لأن الرهن فيما يصح أن يستوفى الثمن منه، وكتاب المغني إذا كان وقفا مثلا ما يصح بيعه، فيقول الرهن غير صحيح، فيدك إذن يد ضامنة، وكوني أعطيتك إياه رهنا هذا فاسد مو صحيح، فيلزمك ضمانه. تقول لا يا أخي أنا قبضته على أساس أنه ملك لك، فقبضته رهنا وأنا يدي يد مرتهن ويد المرتهن أمينة. يقول صحيح هذا، لكن قبضك للوقف عقد فاسد، يعني كونه أرهنتك الوقف فاسد فيلزمك ضمانه. تقول لا ما يلزمني، ما دمت أنا قبضته بحق حتى وإن كان القبض غير صحيح فلا يلزمني ضمانه، هذا هو. وإن كان الرهن فاسدا، يعني رهنه وقف أو رهنه ما لا يجوز بيعه كأم الولد كما سيأتينا مثلا في الأشياء التي لا يصح رهنها، يسمى الرهن رهن فاسد، يعني ما يستوفى منه الثمن، فتلف في هذا الرهن، فهل يلزم ضمانه لأن الرهن فاسد؟ لا ما يلزم، لأن هذا قبضه قبضا صحيحا فلا يلزمه ضمانه. نعم، لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد، لأن الأصل لو كان العقد صحيح وتلف ما ضمنه، فما بالك إذا كان العقد فاسد فمن باب أولى ألا يضمنه. ثم الذي رهنه قد يلزمه الضمان بدل الوقف، يلزمه أن يشتري كتاب ويجعله بدل الوقف، لأنه هو اليد المتعدية، الراهن في هذه الحال هو المتعدي، أما المرتهن فهو قبض ما تبين له أن عقده فاسد. نعم، لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالفاسد. نعم، وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه لأنه مقبوض بغير عقد. وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت، قيل هذا رهن عندك لمدة 3 أشهر على أنه سيستوفى الدين خلال هذه المدة أو ينظر فيه، وبعد 3 أشهر ينتهي ما يكون في رهن، فتلف خلال 3 أشهر هل يضمن؟ لا، تلف الرهن خلال 3 أشهر ما يضمن لأنه مقبوض بحق، تلف بعد مضي المدة المتفق عليها فإنه يضمن لأن بقاءه في يد المرتهن بغير حق فيلزمه ضمانه، مثل اليد الضامنة مثل الغاصبة ونحوها، لأنه مقبوض بغير عقد لأنه انتهت المدة التي هو رهن فيها فبقي بغير عقد صحيح. نعم، وإن رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن فهل للمالك تضمين المرتهن؟ فيه وجهان، أحدهما لا يضمنه لأنه دخل على أن لأنه دخل على أنه أمين، والثاني يضمنه لأنه قبضه من يد ضامنه، فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين لأنه غره. وإن رهنه مغصوبا، الأصل أن الرهن يكون ملك للراهن أو مأذونا له في رهنه، مثل ما تقدم لنا في الكتاب مثلا، قلت لصاحبك هذا كتاب المغني رهن، طلب منك رهن ما عندك شيء ترهنه، فجئت إلى أخيك أو زميلك وقلت له يا أخي كتاب المغني منت بحاجه إليه الآن، أعطني إياه أرهنه عند زيد في دين له علي، فأعطاك إياه من أجل أن ترهنه، صح؟ كل هذا صحيح. هذه الصورة التي معنا كتاب المغني، أخذته من شخص ما بالقوة وأعطيته لآخر رهنا بدين عليك، أخذته من شخص بالقوة وجعلته رهنا عند آخر بدين له عليك، فتلف الكتاب، فمن الذي يلزم ضمانه؟ يدك أنت الذي أخذت الكتاب يد غاصبة، المرتهن يده في الأصل يد أمينة، لكنه قبضه من يد ضامنة، فهل يلزمه الضمان أو لا؟ قال روايتان، قيل يلزمه الضمان لأنه قبضه من يد ضامنة فيده كيد المقبضة، وقيل لا يلزمه الضمان لأن قبضه هو قبض صحيح وما غصب وذاك الغاصب. وعلى كل فالمرتهن لا يلزمه شيء، لأنه لو ضمنه إياه صاحبه فإنه يرجع على الراهن، لأنه يقول غررتني أعطيتني شيء غصب وجاء وتلف، فجاء صاحبه وضمنني إياه فدفعت من مالي عن هذه العين التي تلفت لأن يدك يد غاصبة، فيضمنه اليد الغاصبة. وإن رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن، أما إذا علم فهو يضمن بلا إشكال، لأنه يعرف أنه لا يحل له أن يقبض مغصوبا يكون رهنا، لم يعلم به المرتهن، فهل للمالك تضمين المرتهن؟ لأن المرتهن قد يكون أمرا وأسمح من الغاصب، فيأتي للمرتهن الذي هو الرجل الفاضل الذي قبض هذا بحق، فيقول يا أخي أنت أتلفت كتابي وتلف في يدك فأضمنك إياه، فضمنه إياه، ثم إن المرتهن يرجع على الغاصب مثل رجوعه عليه بالدين الذي عليه. في وجهان، أحدهما لا يضمنه لأنه يقول أنا قبضته بحق، والثاني يضمنه لأنه دخل على أن يده مثل يد الغاصب، لأنه قابض من يد غاصب، فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين لأنه غره، يقول يا أخي أنت غررتني أعطيتني شيئا مغصوب فتلف فيرجع عليه. نعم. والثاني، القول الثاني لا يرجع لأن التلف حصل في يده، لأن التلف تلف الرهن في يد المرتهن، ويد المرتهن في هذه الحال يد ضامنة لأنها قابضة من يد ضامنة، والفرع عن الفرع مثله مثلا، فالقول الثاني أنه التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه، وإن ضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن؟ المرتهن ضمن الراهن الذي غصب، الذي غصب العين، هل الراهن في هذه الحال يرجع على المرتهن ويقول أنت أتلفت الكتاب فاضمنه؟ على وجهين، قيل يضمنه لأنه تلف في يده، وقيل لا يضمنه لأنه تلف لأنه قبضه بصفة يد أمينة. نعم. إن قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن، وإن قلنا لا يرجع ثم رجعها هنا. نعم. وإن انفك الرهن بقضاء أو إبراء بقي الرهن، بقي الرهن أمانة، لأن قبضه حصل بإذن مالكه لا ليختص القابض بنفعه فأشبه الوديعة. فإن انفك الرهن بقضاء أو إبراء، قضى الدين والرهن الآن بيد المرتهن، والمرتهن استلم حقه ثم تلف في هذه الحال، فهل يلزمه ضمانه؟ لا، يده كما كانت ما تغيرت، يده يد أمينة فلا يلزمه الضمان، لأن قبضه، لأنه قبضه على أساس أنه يد أمينة، فقبض شيئا فبقي عنده حتى يستلم صاحبه فتلف، فلا يلزمه ضمان في هذه الحال، لأنه ما قبضه على أساس أنه عارية فقلنا يلزمه ضمانه، وإنما قبضه على أساس أنه رهن. نعم. فصل. إذا حل الدين فوفاه الراهن انفك الرهن، وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه وما بقي فله. وإذا حل الدين فوفاه الراهن انفك الرهن، يعني إذا أعطاه رهن شيئا ما ثم إن المدين سدد، هل يبقى الرهن يستمر بيد المرتهن؟ لا، ينفك ويأخذه. فإن لم يسدد وكان قد أذن في بيع الرهن، قال مثلا إذا حل الأجل ولم أعطك حقك فأنت وكيل عني في بيعه، بيعه واستوفي حقك ورد علي الزائد، فإن كان أذن في بيعه فللمرتهن أن يبيعه لأنه مأذون له في ذلك، لأن هذه فائدة قبض الرهن من أجل أن يستوفي المرتهن حقه، لكن ما يستوفيه إلا بإذن في البيع، وكان قد أذن في بيع الرهن بيع واستوفى الدين من ثمنه وما بقي فله، بقي منه له، بقي من القيمة فهو للراهن، يرجع إلى صاحبه المالك. مثلا رهن الأرض هذه بدين قدره 100,000، فبيعت الأرض هذه 110,000، فيأخذ المرتهن القيمة التي له 100,000 الدين الذي له، و10,000 الزائدة في قيمة الرهن ترجع إلى مالكها الأصلي وهو الراهن. نعم. وإن لم يأذن طولب بالإيفاء أو ببيعه، هذا حكم مهم، يعني في الرهن قد يتجرأ المرتهن في بيعه، إذا حل الدين ولم يوفه ذهب باعه ما يصح إلا إن كان قد أذن له، فإن لم يأذن له ألزمه، أخذ بيده وقال سدد الدين وإلا نبيع الرهن، فإن أذن له في بيع الرهن فبيعه، وإن أبى قال لا الرهن هذا أنا في أمس الحاجة إليه لا تبيعه وأنظرني، فما لا يعمل المرتهن يرفع الأمر إلى الحاكم، والحاكم يلزم المدين بالسداد أو يبيع الرهن رغم أنفه، لأن هذه فائدة الرهن، ما يصح أن يقول لا تبيعه وأنا ما عندي شيء أسدد، إذا ما فائدة الرهن؟ فائدة الرهن إذا لم تسدد بيع، لكن المرتهن ما يبيع من نفسه إلا إن كان قد أذن له، فإن لم يؤذن له فيرفع الأمر إلى الحاكم، لأن الحاكم ولي على العموم، فهو يلزم هذا بالسداد، فإذا لم يلتزم باع دينه، لأن مال الغير ما يجوز لزيد ولا لعمر أن يبيعه إلا الحاكم إذا كان البيع بحق، وإذا كان البيع بغير حق فلا ينفذ ولا يصح. فإن أبى أو كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه، يعني ما يراه مناسبا، إما أن يجبر المدين بالسداد ويعطيه رهنه، وإما أن يأذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن وإيفاء المرتهن حقه. نعم. فإن أبى أو كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه من إذن. يعني الحاكم ينوب عن الغائب، يقول مثلا يأتي المرتهن ويقول أيها القاضي لدي رهن، والرجل الذي رهنني المبلغ الدين هذا غائب، ما أدري وينه، لا أدري هو حي أو ميت، وأنا هذا الدين ثابت في ذمتي يصك بمئة ألف، وهذه الأرض رهن مهمش على الصك بأنها رهن بالدين الذي لفلان قدره كذا، فالحاكم ينوب عن الغائب، ما يقول انتظره لأنه قد تطول غيبته، فالحاكم ينوب عن الغائب ويبيع الرهن وينفي المرتهن حقه ويقبض الزائد للراهن متى ما جاء. نعم. فعلى الحاكم ما يراه من إجباره على البيع أو القضاء أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه. أو بيع الرهن بنفسه، يعني القاضي يبيع، لأنه ينوب عن الرجل إذا أبى أن يوفي وأبى أن يبيع فالقاضي يبيعه بنفسه، يبيعه بنفسه أو بأمينه، يعني يكون أمين للقاضي يفوضه في الأمور، مثلا في بيع الأشياء أو في شراء ما يحتاج إلى شرائه ونحو ذلك. المراد بأمين القاضي يعني وكيل القاضي في التصرف في البيع مثلا، وقد يكون مثلا في الوقت الحاضر أمين القاضي لجنة مثلا، ما يكون واحد لأنه يخشى من الحيف، فيكون لجنة مثلا أو القاضي يفوض هيئة النظر في بيع كذا، هيئة النظر تنظر في قيمته المعتبرة، فإذا جاء بها باعوا بإذن من القاضي، ويسلم المرتهن حقه ويحفظ القاضي الشيء الزائد من الحق لصاحبه متى ما جاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.